بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه: ولقد استهزئ برسل من قبلك، أي فلك فيهم أسوة، فأمليت للذين كفروا، أي أنظرتهم وعجلتهم، ثم أخذتهم أخذة رابية، فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم. كما قال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله يا إخواني هذه آية مرعبة مخيفة. اسمع، يقول سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك. الله يقسم أن قد حصل استهزاء وسخرية بالرسل السابقين. قال سبحانه: فأمليت للذين كفروا، أمهلتهم وأمددتهم بأموال وبنين ثم أخذتهم. لا إله إلا الله، وأخذ الله عز وجل عظيم مخيف. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، اسمع، إن أخذه أليم شديد، موجع كبير. في الحديث: إن الله لا يملي بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، خلاص يطبق يهلك. وتأملوا كيف عاقب الله عز وجل قوم نوح، أغرقهم غرق، ما يمكن شيء، لا سفن ولا جبال ولا شيء، أبدا يموتون كلهم، ما لهم مفر. ريح الصرصر 8 أيام من حسومة أتتهم هلكتهم إهلاكا، حتى من شدتها ترفع الرجال فوق حتى ما يراثم ينزع رأسه، كأنهم أعجاز نخل خاوية، رأسه مشدوخ في الأرض واقف كذا على رأسه، صلى الله العافية. ثمود بالصيحة نزل جبريل هبط عليهم ثم صاح بهم فتقطعت قلوبهم، أعوذ بالله، صلى الله العافية. هكذا الآن، يعني الآن العقوبات مي بعامة لما، لكن أحيانا تأتينا أخبار عن ميتة مروعة، يعني سواء بإنسان مشهور أو حتى غير مشهور. يعني في بعض البلاد قريبا، سبحان العظيم، رجل ضابط كان يعذب المسلمين، وكان يقول: وين ربكم ذا؟ وين ربكم؟ كيف مات؟ سبحان الله، يعني في آخر حياته، لا، كان يسوق وكان فيه ترالة زي القلابي فيها أصياخ حديد نازلة كذا، ويدخل فيها ويدخل كل جسمه، الحديد في جسمه كذا ثبته. شوف ميته هذه، يعني ميته مروعة، غير احتراق، صدم. واجد فيها أيضا في البرازيل، البرازيل البركان نزل عليهم جبل كان كله ثلجي، نزل عليهم غطاهم كلهم، أغرقهم، ما يقدرون يسبحون، هذا إذا طين، ما فيه طين، ما لا سباحة ولا نعم. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة، يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر ولا يخفى عليه خافية، وما تكون في شأن وما تتلو في منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وقال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وقال يعلم السر وأخفى، وقال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أفمن هو كذلك كالأصنام التي يعبدونها لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تملك نفعا لأنفسها ولا لعابديها ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها. وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه، وهو قوله وجعلوا لله شركاء أي عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان. الله أكبر. ومن بلغة الكلام أن يحذف ما هو معلوم، أن يحذف ما هو معلوم، مثل الآن لو واحد قال وين رحت، كيف رحت للرياض، قال حجز في الطيارة ورحت، خلاص انتهى الأمر. لكن لو قال طلعت البيت ومشيت عنده فتحت الباب وطلعت جيت السيارة فتحت الباب وركبت السيارة شغلتها ورحت أنا عبيت بنزين، يوم جيت عند المطار لفيت يسار وقفت ورقبت السيارة، يكفي الكلام شن لقلق ذي كلمتين وغلط غطاها، يعني كلام البليغ يعني يغني جملة عن مجلدات، تحجع علي تعطي قصة حياتك، لا وتنسمت أنت بعد تنسمت وعطست، هذه ما لها داعي ذي. كيف رحت الرياض وين مشيت وش العلوم، كذا بس رحت الرياض وزينت الأمور لك الحمد وزانت وعوت خلاص كفى. شف في القرآن يعني في غاية البلاغة، أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت، خلاص الجواب هو كالأصنام العاجزة ذي اللي جيها العصفور يبول عليها ويجيها الذيب والسلب وتنطل في الزبالة. نعم. وقوله قل سموهم أي أعلمونا بهم واكشفوا عنهم حتى يعرفوا فإنهم لا حقيقة لهم، ولهذا قال أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أي لا وجود له، لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمها، لأنه لا تخفى عليه خافية. أم بظاهر من القول، قال مجاهد بظن من القول، وقال الضحاك وقتادة بباطل من القول، أي إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر وسميتموها آلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقوله بل زين للذين كفروا مكرهم، قال مجاهد قولهم أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار، كما قال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وصدوا أي بما زين لهم من صحة ما هم عليه، صدوا به عن سبيل الله، ولهذا قال ومن يضلل الله فما له من هاد، كما قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم فإن الله لا يهدي من يضل فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. طيب سبحان الآية هذه فيها غمض في المعنى، أولها واضح أفمن هو قام عن نفسه ما كسبت، واضح أن كالأصنع وجعلنا شركاء أقول سموهم، هذه الأخيرة فيها شركاء هذه سموه طلعوه ويشا جيبوا هذه، لكن بعدها أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، وبل زين الكافرين الكفر واضح، لكن إيش معنى أم تنبئونهم بما لا يعلم مظاهر من القول. يقول ابن كثير قل سموهم أعلمونا بهم واكشفوا عنهم، يعني جيبوهم أحضروهم أحضروا الشركاء هؤلاء نشوفهم. قال سبحانه أم تنبئونهم بما لا يعلم في الأرض، هذا فيها إشكال. جيب إبراهيم جيب التفسير الاثنين. أيه يقول في التفسير الميسر أفمن هو قائم على كل نفس يحصي عليها ما تعمل، أحق أن يعبد أم هذه المخلوقات العاجزة؟ وهم من جهلهم جعلوا لله شركاء من خلقه يعبدونهم، قل لهم أيها الرسول اذكر أسماءهم وصفاتهم ولن يجدوا من صفاتهم ما يجعلهم أهلا للعبادة، أم تخبرون الله بشركاء في أرضه لا يعلمهم، أم تسمونهم شركاء بظاهر من اللفظ من غير أن يكونهم حقيقة؟ جيد، نعيدها. يقول قل سموهم، يعني اذكر أسماء وصفاتهم ولا نشوفهم، ولن يجد من صفاتهم ما يجعلهم أهل العبادة. قال أم تخبرون الله بشركاء في أرضه لا يعلمهم، يعني جعلتم هذه الأصنام شركاء له، تعلمون الله يا ربي ترى فيه عندنا أصنام يعني مثلك شركاء لك، هذا توبيخ لهم، توبيخ تقريع. أم تنبئونه بما يعلم في الأرض، يعني أم تخبرون الله بشركاء في أرضه لا يعلمهم، أم تسمونهم شركاء بظاهر من اللفظ. طيب الشيخ ابن سعد ايش قال؟ كم رقم الآية؟ 24 3. طيب يقول أفمن هو قام العالم كل نفسه ما كسبت بالجزاء العاجل والآجل بالعدل والقسط هو الله تبارك وتعالى كمن ليس كذلك، ولهذا قال وجعلوا له شركاء وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ند له قل لهم إن كانوا صادقين سموهم لتعلم حالهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، فإنه إذا كان عالم الغيب والشهادة وهو لا يعلم شريكا علم بذلك بطلان دعوى الشريك له، وأنكم بمنزلة الذي يعلم الله أن له شريكا، هذا توبيخ لهم، توبيخ لهم وهو لا يعلمه، وهذا أبطل ما يكون. ولهذا قال أم بظاهر من القول، أي غاية ما يمكن من دعوى الشريك له تعالى أنه بظاهر أقوالكم، وما في الحقيقة فلا إله إلا الله وليس أحد من الخلق يستحق شيئا من العبادة ولكن زين الذين كفروا، يعني اتضح. علم كثير رحمه الله ما ذكرها كأنها معلومة، يعني هي أحيانا طويها العلم بها وكأن يقوانها ظاهرة. طيب إذا نقول أفمن هو قام عنكم سما كسبت، يعني كما ليس كذلك، وجعلوا له شركاء، هذا توبيخ لهم وبيان لبطلان ما فعلوا، قل سموهم أن كنتم صادقين يلا سموهم بينوهم، أم تنبئونه بما نعم في الأرض، يعني هذه حطيتوها تخبرون الله عز وجل بأن له شركاء الله ما يدري عنهم، أم بظاهر من القول، إن فقط يعني فعلكم هذا إنه بالكلام، بالكلام بل زين الذين كفروا مكرهم، يعني حسن لهم ما فعلوا وصدوا عن السبيل، أي صدهم الله عز وجل بما فعلوا من هذه العبادة، ومن يضل فما له من هاد، يعني من كتب الله شقاءه فلا أحد يهديه. نعم. قال تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله مواق، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. قال ابن كثير رحمه الله ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار، فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر والشرك لهم عذاب في الدنيا، لهم عذاب في الحياة الدنيا أي بأيدي المؤمنين قتلا وأسرى، ولعذاب الآخرة أي المدخر مع هذا الخزي في الدنيا أشق أي من هذا بكثير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين إن عذاب الدنيا للمتلاعنين إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن عذاب الدنيا له انقضاء وذاك دائم أبدا في نار هي بالنسبة إلى هذه 70 ضعفا ووثاق لا يتصور كثافته وشدته، كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وقال: واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا. ولهذا قرن هذا بهذا فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفتها ونعتها، تجري من تحتها الأنهار، أي سارحة في أرجائها وجوانبها، وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيرا، أي يصرفونها كيف شاءوا وأين شاءوا. فقوله: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة. الآية. وقوله: أكلها دائم وظلها، أي فيها المطاعم والفواكه والمشارب، لا انقطاع ولا فناء. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف، وفيه قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقية الدنيا. الله أكبر، سبحان الله، عنقود عنب طول الحياة يأكل الناس منه، مهما أكلوا ما يفنى، لأن الجنة الله خلقها للبقاء، البقاء. سبحان الله. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون، ولا يتمخطون، ولا يمتخطون، ولا يتغوطون، ولا يبولون، طعامهم جشاء كريح المسك، ويلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس. إيش الجشاء؟ الشكر الخير. نعم، هو الريح الذي ينحبس بعد الأكل ثم يخرج مع الحلقوم، يسموه الناس شكرة، شكرة. ها، عندنا تشكر، ايش عندكم؟ تجشى. مصر ايش يسمونه؟ كرع. رايح متكرع هنا. خلاص، ايش بعد؟ وين فيه الجنوب يسمونه هذا؟ حد تجشى، اللغة العربية ذي. لا يسيرنا عند الشيخ، ولا أظن أسمع ثانية بس بغامرة ما تحضرني. بالإنجليزي. والله ما أعرف شيخ إنجليزي. أنا شيخ وليد. هاي كبسي كأنه شيخ. هاي كبسي. هاي كبس، هاي كبس. ما أظن هاي كبسي اللي هي الشهقة. هاي الشهقة. أي. تبحث في المجلدات. هنا. نعم. وقد قال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وقال: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص، كما قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقد تقدم في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب المجد الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، ثم قرأ: وظل ممدود. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار ليرغب في الجنة ويحذر من النار. ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر قال بعده: تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء، فلا يقنط ولا يأمن. نقف هنا والله أعلم.